بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا